أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأنبئك بأبواب من الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام العبد من الليل ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية. وعن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: فأسلم الرجل، ثم قال: أوصني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تسبن شيئا. قال: فما سببت شيئا بعيرا ولا شاة منذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا تزهد في المعروف ولو ببسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. قال: فإنها من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الخير، خصال مجموعة من الخير جمعتها أحاديث جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأنبئك بأبواب الخير. سأنبئك بأبواب الخير يعني ما يجمع كل الخير. فالحديث أصله أن معاذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر، فأصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوما. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال وإن كان سؤالا قصيرا ولكنه سؤال عظيم، سأل عن شيء عظيم يقصد به هذا الدين كله. فسأل: ما الذي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ فهذا الدين كله ما جاء إلا لتعبد الله لتدخل الجنة وتبتعد عن النار. فقال: سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر له أركان الإسلام، أن حتى تدخل الجنة وتبتعد عن النار لابد وأن تأتي بالإسلام الذي أراده الله سبحانه، وأهم ما فيه أركان الإسلام الخمس. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني ما يجمع أبواب الخير. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. يعني إذا أتيت بأركان الإسلام احرص على أن تكثر من الصوم، فالصوم وقاية لك من المعاصي، وقاية لك من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهنا دل على الصيام، والصيام مجهود بدني يفعله الإنسان، يتعب الإنسان من الامتناع عن الطعام والشراب، يجوع ويعطش فيتعب في نهار صومه فيكون له أجر عظيم عند الله ويبعده ذلك عن النار. كذلك الصدقة، الصدقة عبادة مالية ينفق ماله وهي بدنية، فهو يعمل ليكتسب ثم ينفق ما اكتسبه أو بعض ما اكتسبه لله سبحانه تبارك وتعالى، فهذا من أبواب الخير العظيمة الصوم والصدقة. ثم دله على الصلاة، قال وصلاة الرجل من جوف الليل قيام الليل، وقرأ الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لاحظ أنه في أول الحديث ذكر له أركان الإسلام الخمس، ففيها التوحيد عبادة الله سبحانه، وفيها الصلاة والفريضة، فيها الصوم رمضان، وفيه الحج لبيت الله سبحانه، وفي أداء الزكاة، وكأنه يدل على أبواب الخير ما هو بعد ذلك، ما يكتفيش المسلم بالفرائض فقط ولكن يزيد من النوافل، فيصوم نافلة ويتصدق بصدقة تطوع، وكذلك يقوم من الليل، فهذا من أعظم الصلاة قيام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ذكر الله عز وجل هؤلاء وذكر ثوابهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموله وذروة سنامه، أخبرك يعني أعظم ما في هذا الأمر تأتيه وتفعله. قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام يعني تسلم نفسك لله سبحانه وتبارك وتعالى وتحكم شرع ربك فيه فتنفذ أوامره وتجتنب ما نهى عنه سبحانه. وعموده الصلاة، عمود الإسلام، كأن الإسلام يقوم على عمود، عمود يرفعه ويقيمه، فإذا صلى الإنسان أقام الإسلام، وإذا ترك الصلاة هدم ما هو فيه من دين رب العالمين سبحانه. قال وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى ما فيه من عبادات الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أو قال بملاك ذلك كله بالفتح والكسر. قال قلت بلى يا نبي الله. وكلمة ملاك أو ملاك ذلك كله مأخوذة من ملك العجين، ملك الإنسان العجان اللي بيعجن العجين، إذا كان ماهرا في عجنه وحازقا في صناعته يقوم يملك العجين، ما يسحش منه العجين، يعرف إزاي يمسكه ويقلبه ويرفعه، فهذا يقول هذا ملك العجين، قدر إنه يملكه. فحتى تكون متمكنا في دينك قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه وقال كف عنك هذا. لسان الإنسان، إذا ملك الإنسان لسانه تحكم في نفسه وقدر أن يفعل ما أمر الله عز وجل به وأن يجتنب ما نهاه عز وجل. قال كف عليك هذا، كف عليك لسانك. والنصيحة لمعاذ ولغير معاذ أن تمسك لسانك، ما يبقاش الإنسان لسانه عمال على بطال بيتكلم في كل شيء، الذي يقع في ذلك يقوم يقع في المباح وبعد ذلك يقع في الحرام ولا يهتم. فإذا كان الإنسان يملك لسانه قدر أن يفكر فيما ينفعه فيفعله ويقوله، وفيما يضره فيتركه ويجتنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. فقال معاذ فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، كلمة تقال على وجه التأنيب للإنسان ولا يقصد معناها، ثكلتك أمك معنى مت وهلكت، ولا يقصد هذا المعنى، ولكن المعنى التأنيب، إزاي أنت مش فاهم هذا الكلام حتى تسأل هذا السؤال. فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، الحصيد اللسان، ما يحصده اللسان من منكرات ومن شرور ومن معاصي، هذا يكب الإنسان يوقعه على وجهه، يكفيه على أنفه هذا اللسان إذا كان يقع في معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى. شوف هنا في الحديث لما يقول ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك ما تملك به هذا كله، هتملك إيه؟ اللي ذكر قبل ذلك ذكر أركان الإسلام، وذكر التطوع القيام بالليل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. حتى تملك هذا كله، حتى تقدر على هذا كله، أمسك عليك لسانك. والإنسان يقول طب لما نمسك لسانه حنعهد إزاي وحنعمل إزاي، إيه اللي حيدفعني لهذا الشيء؟ لسان الإنسان كثير الجدل، يجادل الإنسان فيطلق لسانه في كل شيء. قم صلي من الليل، يقوم لسان الإنسان يتكلم ويقول لك نام، أرواحنا بيد الله، إن شاء أيقظنا وإن شاء نامنا. وقالها علي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه وانصرف وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يبقى اللسان يدب على طول، يتكلم يقول الشيء، يوجد لنفسه المبرر على ترك الطاعة وعلى فعل المعصية. هذا اللسان يوم كل حاجة يعملها إنه ده عشان كذا، ده من أجل كذا، يجادل بالباطل فيقنع نفسه بذلك، يكذب الكذبة فيما يقول ويصدق نفسه في هذا الذي كذبه. كأن اللسان أس البلاء في الإنسان، يتكلم بلسانه ويلاقي نفسه مش قادر يرجع عن اللي قاله، فيصر ويتمسك بهذا الشيء فلا يزال على الباطل حتى يترك جميع ما أمر الله عز وجل به، لأنه يواسي نفسه بلسانه، لا ينصح نفسه ولا يقبل نصيحة غيره، ولكنه بلسانه يجادل وبلسانه يدافع عن نفسه. فإذا جاء يوم القيامة أخرس اللسان وشهدت الجوارح على الإنسان، فيقول الإنسان لنفسه ولسانه قال لجوارحه عن كنا كنت أدافع، كان لساني يدافع عنك ويدافع بالباطل، فإذا بها تشهد عليه يوم القيامة فأمسك عليك لسانك. هذا حديث، حديث آخر لأبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه، وأبو تميمة هذا صحابي، وكأنه شهد هذه الواقعة أن رجلا من قومه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنت محمد، كأن الرجل لم يكن مسلما، فجاء يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فقال الرجل فإلى ما تدعو، تدعو لإيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله وحده، أدعو إلى الله وحده. هم أهل الجاهلية كانوا يعرفون الرب، الرب الرب الخالق، فيوحدون الرب، توحيد الربوبية كان معروفا عند أهل الجاهلية، وشهد الله عز وجل عليهم بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ده ما يختلفوش. فعمر ما حد من أهل الجاهلية قال الأصنام اللي خلقتني، الأصنام اللي بترزقني، ما بيقولش هذا الشيء. الذي يخلق والذي يرزق الله الذي في السماء. ولذلك يسأل حصين كم تعبر من إله، فيقول ستة، ستة أو سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، هذه الآلهة التي يعبرها. من الذي ترجوه لنفعك وضرك يا حسين؟ يقول الذي في السماء، اللي يملك ينفعني وضرني اللي في السماء. ومن بتعبد هذه الآلهة ليه؟ يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دي بس حاجة قربنا ربنا بس، لكن الحقيقي اللي بيعبد أو الحقيقي الذي يخلق ويرزق هو الذي في السماء. فجعل وصائد بينه وبين الله ما أنزل الله بها من سلطان، وكذبوا على الله سبحانه. لذلك لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو، قال أدعو إلى الله وحده، وحده الله، يعني أدعو أن تعبد إلها واحدا، لا تعبد كذا إله، ولكن هو الإله الواحد. من هذا الإله الذي تعبده؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي أو من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك. الرب الذي أنت تعرفه، الذي أنت تدعوه وتقول وقت الضر يا ربي يا ربي، هو هذا الإله الذي أدعوك لأن تعبده. كان أهل الجاهلية يوحدون الله في وقت الضر، وقت ما ينزل بهم الشدة والبلاء والضر يقوم يقولوا يا رب، يتوجهون إلى الله. انتهت المصيبة اللي هم فيهم، يبتدوا يعبدوا الأصنام والأوثان، وكل واحد يصنع نفسه صنما في بيته، صنما في سفره، يعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، إذا جاء عليك عام فيه محل وعام فيه عدم مطر فتدعو ربك فينزل المطر فينبت لك الزرع. ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك الله الذي يفعل بك ذلك. وكل إنسان يحدث له ذلك، كل إنسان يحدث له ذلك ويتذكر ذلك، يقوم يفتكر آه والله السنة اللي فاتت ما كانش في مطر وقعدنا ندعي لغاية ما جلنا المطر، يقول لك اذكر هذا الإله الذي فعل بك ذلك، هذا الذي تعبده وهذا الذي تحمده وتشكره سبحانه وتبارك وتعالى. كل إنسان يضيع منه حاله يقول يا رب يا رب ضاعت الحالة، يا رب رد علي الضالة بتاعتي، يا رب رد علي كذا، كل إنسان يفعل به ربه ذلك حتى يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل، مش بيحصل معك هذا الشيء فتدعو يا رب ينزل المطر فينزل وينبت لك، مش بيضيع منك الحالة في أرض قفر في صحراء تضيع منك الناقة بتاعتك تدعو يا رب يا رب يردها عليك بعد ما ضاعت منك، هذا الله سبحانه الذي أدعو إليه. قال فأسلم الرجل، ثم قال أوصيني يا رسول الله، علمني وصيني. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تسبن شيئا أو قال أحدا، هذه وصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يصلح له، فيجي الإنسان نصيحة ويقول للتاني نصيحة أخرى وهكذا بحسب حال هذا الإنسان الذي أمامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن شيئا، وكأن من عادة الأعراب أو من عادة العرب أنه إذا اتغاظ من حاجة يشتمها، إذا اتغاظ من دابة، إذا اتغاظ من إنسان يشتم ويسب. فقال لا تسبن شيئا، فالرجل نفذ النصيحة وقال فما سببت شيئا بعيرا ولا شاتا. هذا عود نفسه انه ما يشتمش حاجة، لا بعير ولا شاتا، اللي ما بيشتمش بعيرا ولا شاتا هيشتم انسانا؟ لا، هذا بعيد. فكأنه يقول انا لساني عف لساني عن اي شتم، لا اشتم شيئا ابدا. قال فما سببت شيئا بعيرا ولا شاتا منذ اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بقيت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال ولا تزهد في المعروف، لا تزهد. الزهد في الشيء احتقار الشيء وترك الشيء، تزهد تقول أنا زاهد في الطعام مايش نفسي مش عايز هذا الطعام. الزهد في المعروف إن مش هعمل معروف كفاية بقى مش عايز. فهنا قال لا تزهد في معروف، لا تحتقر معروفة مهما قل هذا المعروف، افعل هذا المعروف وإن كان شيئا قليل. وشوفوا لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نساء المهاجرات والأنصار يقول لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، ولو فرس نشاء، فرس شفيع فرس الشيء، فرس الشاء، شوف رجل الشاء آخرها لغاية العقب بتاعها هذا الفرس، الكعب بتاع اللي معلهوش لحم اللي مع حتة العظمة اللي في آخر قدم الشاة، هذا فرس الشاة. يقول لك ما تحتقرش معروفا أبدا، لو هذا في نفع لإنسان الدهور الديل هذا الإنسان ينتفع به، لا تحتقر معروف، لا تزهدن، لا تزهد في المعروف ولو بأقل المعروف. قال ولو ببسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلم المعروف، ولو أقل المعروف أنك بتكلم حد ما تعبسفش ما تكشرش وشه ما تقولوش كلام يضايقه، تقول له كلاما لطيفا ولو أن تتبسم في وجه أخي. قال وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي، أن يعلمه من أقل المعروف الأشياء البسيطة، واحد معك كوباية عايز شوية مية وانت معك كوباية حط له حبة مية فيه ياخذ بقى مية يشربه، يكون هذا معروفا صنعته في هذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واتزر إلى نصف الساق، اتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، يعني الإزار بتاعك الأفطان بتاعك السروال بتاعك لا يزيد عن الكعبين، آخره عند الكعبين العظمتين اللي في آخر الساق، ما زاد عن ذلك فهو في النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المخيلة يعني من العجب، الإنسان يكون مستكبرا معجب بنفسه الذي يصنع ذلك. قال والله لا يحب المخيلة. قال فإنها من المخيلة والله لا يحب المخيلة. هذا حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه النصيحة لهذا الإنسان ولغيره أيضا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لواحد كقوله للأمة كلها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.